يقول السائل: هل يجوز الوضوء بين يدي المصلي في صلاة الفرض أو النفل يعني للضرورة؟ المرور بين يدي المصلي في النفل أو الفرض هذا محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، وهذا وعيد شديد. وكذلك إذا كان للإنسان سترة قال فأراد أحد أن يدخل بينه وبينها قال فليدفع فليقاتله، يعني يدفعه عن المرور بين يديه. وأول من يدخل في التحريم في التحريم أول من يدخل في التحريم بأنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي من يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل في هذا التحريم. وكذلك في المسجد الحرام، لكن يكون هناك كما ذكرنا في بعض الأجوبة الماضية يكون هناك حالات يصل فيها الزحام إلى منتهى، فيكون هناك زحام شديد ويكون هناك مشقة عظيمة على الناس في تلك الحالة، ويكون أيضا بعض الناس يتعرض للمصلي يتعرض للمارة ويصلي في ممراتهم وطرقهم وعند الأبواب وعند المخارج، فهذا على كل حال تعتبر هذه الحالة حالة ضرورة. أما من يصلي مثلا في الممرات وعند الأبواب وعند المخارج فالناس لهم حق أن يخرجوا بممراتهم على الأبواب، ففي مثل هذا الوقت الزحام لهم أن يمروا، وهو يجب عليه أن يتوخى المكان الذي لا يؤذي فيه أحدا، هذا المتنفل لا يؤذي فيه أحدا ولا يعرض أحدا لأن يقطع صلاته فيصلي. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في المرور بين يدي المصلي، ومثل أوقات الزحام تقدر بقدرها، وعليه أن يتقي الله ما استطاع، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نقرأ هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص يعمل في إحدى الأمانات الحكومية، قام رب عمله بتفريغه من العمل وقال لا حاجة لنا بك، علما بأن مرتبه ينزل بالمصرف شهريا وهو يأخذه ويستفيد منه، فما حكم هذا المال؟ هذا يقول بأنه يعمل بأحد الأمانات ورب العمل قام بتفريغه من العمل، قام بتفريغه من العمل ومرتبه، يعني يقول قام بتفريغه من العمل وقال لا حاجة لنا بك، ومرتبه يجري عليه، هل يجوز له أن يأخذ هذا المرتب؟ هذا الموظف الذي فرغ من العمل واستمر راتبه، إن كان في نظام، إذا كان في نظام له ولأمثاله في هذه المؤسسة بأنه يأخذ المرتب، يحق له إذا كان في هناك نظام متفق عليه ومعمول به له ولأمثاله بأنه لو فرغ أحد يستمر راتبه ويأخذ هذا الراتب بمقتضى هذا النظام، فإن له أن يأخذ هذا الراتب، له أن يأخذ هذا الراتب لأنه استحقه بموجب اتفاق وقد حصل بينه وبين هذه المؤسسة اتفاق على ذلك في أول الأمر، والوفاء بالعقود واجب. أما إذا كان يأخذ هذا الراتب خلافا للنظام وهو لا يعلم رب المال أو رب العمل وليس في نظام هذه الأمانات ولا الشركة مثلا أن هذا يستحق هذا الراتب، فإنه لا يأخذه ولا يحل له، والله أعلم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يقول السائل: هل يجوز إخراج القيمة، يعني قيمة زكاة الفطر، نقدا بدلا من الإطعام؟ يسأل السائل يقول: هل يجوز إخراج الفدية أو الزكاة نقدا، يعني زكاة الفطر أو الفدية، فدية الصيام، هل يجوز إخراجها نقدا؟ نقول: لا يجوز إخراجها نقدا، لأن الله تبارك وتعالى أوجب الإطعام وحدده فلا يعدل عنه إلى غيره. وكذلك زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، فلا يعدل عنها إلى النقد، فإن هذا الإطعام فيه رفق بالفقير. ولو أراد الشارع الحكيم أنه يجعل بدلها مثلا نقدا، فإن النقد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فرضها طعاما فلا يعدل عن الطعام إلى النقد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا من مصر وقضيت 9 أيام في مصر وباقي الأيام إن شاء الله في مكة، فأين أدفع زكاة الفطر؟ زكاة الفطر حيث كنت وقت هلال شوال، يعني تدفع الفطر في البلد الذي أفطرت فيه، في مكة أو إذا كنت في مكة أو في غيرها. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يقول السائل: رجل اعتمر لنفسه وحلق رأسه وهو يريد أن يعتمر عن أحد أقاربه الميت يعني، فكيف يعمل علما بأنه حلق رأس؟ وإذا كان مقيم بمكة أيام فهل يحرم من التنعيم؟ هذا اعتمر عن نفسه، يسأل بأنه يقول اعتمر عن نفسه وحلق رأسه، يعني حلق عن العمرة، ثم يريد أن يعتمر عن قريب له ميت، فكيف يصنع وليس في شعره في رأسه شعر بعد الحلق؟ على كل حال هو إذا اعتمر عن قريبه مثلا بأن ذهب إلى أحد المواقيت الميت عن قريبه الميت أو العاجز المريض، فإنه يعتمر عنه ويطوف ويسعى ويحلق إن كان هناك يعني شعر، ولو كان الشعر قصيرا فيحلقه، وإذا لم يكن هناك شعر بأن كانت المدة قريبة مثلا فيمر الموسى على الرأس، يمرها أصابت ما أصابت وأخطأت ما أخطأت، إن وجدت شعرا فقد حلقه، وإن لم تجد شيئا فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن نعم حسب البرنامج سوف نذهب إلى جدة يوم الخميس ونريد أن نعمل عمرة، من أين نحرم يا شيخ جزاكم الله خير؟ يقول السائل: نريد حسب البرنامج نريد أن نحن نعمل عمرة ولكن سنذهب إلى جدة، من أين نحرم؟ يفهم منه أنه في المدينة وأنهم سيذهبون إلى جدة ويريدون عمرة، فمن كان بالمدينة، إذا كان هذا السائل بالمدينة هو ورفاقه وصحبته فيحرمون من ميقات المدينة، ولهم أن يمروا جدة ويبقى في جدة يوم أو الوقت الذي يعني الوقت الذي اتفقوا فيه على برنامجهم، فيبقون محرمين في هذه المدة يوم أو يومين، ثم يذهبون إلى مكة فينتهون من عمرتهم. المهم لا يعني لا يغادرون ميقات المدينة، فإن الميقات الإحرام من الميقات هذا أمر يعني أمر من الأمور التي أوجبها الشرع، هن لهن ولمن أتى عليهن، ولا يصح لهم أو لا يجوز لهم أن يحرموا من جدة وهم آتون من المدينة، ومن فعل ذلك أحرم من جدة فقد تجاوز الميقات وعليه دم في إحرامه بعد تجاوز الميقات. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يقول السائل: يعني نويت الدخول في الإحرام بالعمرة، نية الدخول في الإحرام بالعمرة تكون بالتلفظ باللسان أو تكون في القلب؟ وهل يجوز تطوع بأداء عمرة عن والدي وهو بصحة جيدة؟ السائل يسأل عن مسألتين: المسألة الأولى التلفظ بالعمرة التلفظ بالعمرة. أولا لا بد من النية، النية هو أن ينوي العمرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ينوي الحج لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والنية هي القصد إلى العمل والتقرب إلى الله بذلك. ويسن في الحج والعمرة أن يتلفظ بها. أما بقية العبادات فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الخلفاء الراشدين والصحابة أنهم تلفظوا بالنية في الصلاة مثلا أو في الصيام، وإنما التلفظ في الحج، لأن الحج شعيرة ظاهرة وأعمال كذلك قلبية وبدنية، فالحج والعمرة ينوي القيام بها تقربا إلى الله عز وجل ويتلفظ بالنية. النية تسبق التلفظ، النية تسبق التلفظ، والأعمال مبنية على النيات كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إذا لم يكن هناك نية فلا عمل. والمشروع والسنة أن يتلفظ بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم عمرة في رمضان مثلا أو في غير رمضان، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم مثلا في أشهر الحج لبيك اللهم حجا، فالتلفظ بها يتلفظ بها، هذا مما يشرع. أما سؤاله عن الاعتمار، سؤاله عن الاعتمار عن أبيه وهو بصحة جيدة فهذا لا يجزئ عنه، لا يجزئ. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يقول السائل مهنتي هي الغطس في البحر فما حكمها في رمضان؟ والسؤال الثاني يقول أنا دائما ينقض علي الوضوء علما بأني إذا عجلته ولكن لا جدوى بحكمة. يسأل السائل هنا عن حكمين، عن مسألتين، يقول مهنته أنه غطاس يعني يغطس في الماء في البحر، ما حكم ذلك في رمضان؟ إذا كان هذا عمله مثلا، إذا كان هذا عمله وهو بغير اختياره يعني لا بد أن يقوم بهذا العمل، فيجب عليه أن يتحرز من وصول الماء إلى حلقه وجوفه، يجب عليه أن يتحرز. وإذا كان ليس مجبرا على ذلك وليس وظيفة له فلا يعرض نفسه لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قال وبالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما. إذا كان يغطس في الماء والماء هذا يغلبه يعني يغلب لا بد أنه يدخل إلى جوفه، فهنا لا يفعل ذلك، لا يفعل هذا لئلا يعرض صومه للفساد، لا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا يجب على الصائم أن يحفظ جوفه أن يدخل إليه الماء، وأن يحفظ منافذه أيضا، يعني أنفه فلا يدخل الماء مثلا من أنفه إلى جوفه. أما سؤاله عن انتقاض الوضوء دائما وقد عالجه، فهذا إن كان الانتقاض مثلا بريح دائمة أو ببول مثلا دائم، فهذا حكمه حكم السلس. فإذا كان ببول فعليه أنه يؤخر الوضوء إلى دخول الوقت، يعني إلى أن يؤذن المؤذن، أو إلى الوقت الذي مثلا يدخل والوقت وإلى الوقت الذي يصح فيه الأذان، ثم يغسل ما أصاب بدنه من البول، ويغسل ما أصاب ثيابه، ويحفظ مثلا عضوه ذكره من أن يخرج منه البول، بأن يأخذ مثلا كيسا له، يعني كيس باغة، حتى إذا قطر البول يقع فيه ولا يقع على الثياب ولا على البدن. فبعد أن يغسل ذكره ويغسل ما أصاب بدنه من البول والثياب ويتحفظ، يتوضأ إذا دخل الوقت، ثم ما يضره بعد ذلك ما حصل، يعني لو خرج منه بول فإنه لا يضره بعد دخول الوقت، فيصلي ما شاء من نوافل ويصلي الفريضة بهذا الوضوء. وإذا كان السلس سلس ريح فهو يؤخر الوضوء أيضا إلى دخول الوقت، ثم يتوضأ ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه من الريح، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي يقدر عليه ويستطيع عليه. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يقول السائل: أتصدق من مالي عندما أجد، يعني أجد محتاج جدا محتاج، علما بأنه علي دين، ولكن بإذن الله سأسدد هذا الدين، فما حكم الصدقة التي أعطيها؟ السؤال الثاني يقول: امرأة تأخذ حبوب لتؤخر العادة الشهرية لكي تصوم وتعتمر، علما بأنها قادمة من بلد غير هذا البلد، ما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. السائل يسأل عن مسألتين. المسألة الأولى هو أنه يقول عليه دين، وأنه إذا رأى محتاجا يتصدق عليه، فهل تقبل منه صدقته؟ نقول نعم، تقبل منك الصدقة ولو كان عليك دين، فإن هذا واجب وهذا عمل صالح، يعني هذا أداء الدين واجب والصدقة عمل صالح. والله تبارك وتعالى أخبر في قوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. ويقول تبارك وتعالى أيضا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل. والصدقة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والصدقة أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويأتي كل أحد يوم القيامة في ظل صدقته، يوم لا ظل إلا ظل الله، كل يأتي في ظل صدقته. فتتصدق ولا تحقرن من المعروف شيئا، فهذه الصدقة مقبولة ولا يمنع أن يكون عليك دين، فالدين واجب أن تقضيه والصدقة عمل صالح. فأما السؤال الثاني، فالمرأة تقول بأنها هل يجوز لها أن تأخذ ما يمنع الحيض حتى تعتمر، وهي مثلا يعني طاهرة لأنها جاءت من بلد، نقول نعم يجوز لها ذلك، تأخذ مثلا من الحبوب أو من الدواء المعروف الذي لا يضرها، تأخذ ما يمنع العادة الشهرية حتى تؤدي العمرة، وليس ذلك بواجب، فإن الله تبارك وتعالى لم يجب عليها أن تعالج نفسها حتى تمتنع من العادة أو ترتفع عنها العادة. إذا كانت حائضا أو مثلا اعتمرت وهي طاهرة ثم جاءها الحيض، فإن كانت مثلا اعتمرت وأحرمت وهي طاهرة ثم جاءها الحيض فتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطهر ثم تطوف، وإذا كانت حائضا كذلك لها أن تعتمر أيضا وهي حائض ثم تبقى محرمة حتى تطهر ثم تغتسل ثم تتطهر وتطوف بالبيت وتسعى. لكن أرادت هي لحالة من الحالات، وهي أن الأيام مثلا هي مع رفقتها محددة وأرادت أن تأخذ علاجا حبوبا تمنع الحيض حتى تعتمر، فلا حرج عليها بذلك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: معتمر طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقدم إلى المدينة وتبين أنه لم يحلق شعره، فما الحكم فيه جزاكم الله خير؟ هذا أخذ عمره ونسي أن يحلق شعره، يعني طاف وسعى ونسي أن يحلق شعره وتبين له بعد ذلك، يقول يحلق شعره متى ما ذكر يحلق الشعر. وحلق الشعر بعد أداء العمر بعد الطواف والسعي في وقت هذا هو السنة، فعليه أن يفعل ذلك، لكن لو نسي فإنه يحلق شعره وقت أن يذكر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صديق لي أتى من مصر للعمل بعقد بمكة، وهو الآن منذ وفترة بمكة ويريد أن يعتمر، فهل يجوز له أن يحرم من التنعيم أم أن هذا ميقات خاص بالسيدة عائشة رضي الله عنها؟ يقول بأنه قدم بعقد وهو في مكة، بعقد عمل وهو في مكة، فإذا أراد أن يعتمر هل يذهب إلى التنعيم أم هذا خاص بعائشة؟ من أراد أن يعتمر وهو بمكة من أهل مكة مقيم فله أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم الذي هو مسجد عائشة أو إلى الجعرانة، فيحرم من الحل بعمره ثم يطوف ويسعى ويحلق وقد تمت عمرته. هذا لكل من كان مقيما بمكة فيعتمر ويحرم من الحل، يعني من خارج الحرم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يقول السائل: هل يحق للأبناء البالغين العيش مع أب ماله من حرام؟ وما وضعهم إذا ادعى الأب أن ماله حلال وادعى إخوته وأقاربه أنه حرام ولم يتبينوا من ذلك؟ يعني الحق، يعني يسأل السائل يقول: أبناء بالغون هل يحق لهم أن يعيشوا مع أب لهم ماله من حرام؟ وعلى كل حال هنا يعني الحال في مثل هذا أن المال الذي يكتسبه الإنسان أنه إما أن يكون الغالب عليه الحرام، والغالب أو الغالب عليه الحلال وفيه حرام، فمن كان الغالب على ماله الحرام يعني كمن كان كسبه من الخمر مثلا، من الخمر والعياذ بالله، فهذا البالغ مكلف، لا يجوز له أنه يأكل من الحرام، مكلف إلا ما كان مضطرا مثلا عاجزا عن الكسب، كان مثلا وليس له ما يصرف عليه إلا أبوه فلضرورته. ومن كان ماله حلال وحرام والغالب عليه الحلال فالغالب الحكم للأغلب، لكن من كان ماله من حرام صرف فلا تأكل من ضيافته، ولا يعني يأكل البالغ من ماله من أكله، لأن المال الحرام أكله يفسد القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بقية الأسئلة إن شاء الله تمكننا في الدرس المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.